وأعرف أيها الإخوة المسلمين، تعرفت إياكم في جماعة المعروف شيئاً عن الإيمان بالله واليوم الآخر، واستعرضنا الأدلة العقلية والنقلية في هذا الباب، وقلنا إن من الأدلة على ذلك ميل الإنسان إلى الخلود، وهذا الذي مرفوض في فطرة الإنسان. ولذلك لما وقف إبليس لآدم عليه السلام جاءه من هذا الباب: ألا أدلك على سواء الخلد وملك لا يبلى؟ فنجعله من الخلود دليلا على هذا الخلود، أو دليلا على وجود هذا الخلود. كما إذا وضعت إنسانا في صحراء لم يعرف الماء من قبل، فإذا مدى ساعة أو ساعتين شعر بحاجته إلى شيء، رغم أنه لا يعرف شعوره بحاجة إلى هذا الشيء دليل وجوده. واستعرضت وإياكم أن المفتاح في موجود إلى الله وحده، وذكرنا أن لها أشراف العلامات، وأن أشرافها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم بعيد النظر، وقسم نعيشه، وقسم لم يظهر بعده. واستعرضت وإياكم علامات الساعة التي نعرفها، وقلنا إن من ذلك ترك ظهور الإبل فلا تركب، وذلك لوجود واسطة يتنزل بها. واستعرضنا كذلك الفتاة التي اتسرى وإنه من علامات الساعة الوسطى. ونستعرض إياكم أيها الإخوة شيئا من علامات الأخرى في هذه الأيام نعرفها ونعرفها بيننا من قبل، وسنعرفها بيننا من بعد كذلك. من ذلك كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن مسلم جماله وتكريم السباع، أن تكرم السباع الإنسان وأن ينفق الجماد. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا تقوم الساعة حتى تكرم السباع الإنسان، وحتى يخبر الرجل عذاب صوته واشتراك معه بما فعل اهله من قوته بجلده. كيف ذلك ايها الاخوه وهو الصادق المصروف عليه واله الصلاه والسلام؟ اما تسليم السباع فقد حصل. الا ترون الى ما تشاهدونه في التلفاز من ما يسمى بحيوانات السير، كيف انها تفهم بالاشاره وتقوم بتمويله من اعجب العجائب؟ وليس التكريم ان تنطق بالسانها، فالكلام يطلق على الكلام باللسان كما يطلق على الاشاره في الاحرف كذلك. فالعجمان والحيوان انما يشار اليه فيفهم ويجيب، وهذا من استجابته للانسان وفهمه بما يريد الانسان. اما نطق الجماد ايها الاخوه، فأنتم ترون هذه المسجلات التي أمامكم كنتم بما يبلى عليها. ثم انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يسلم الرجل عذبة صوته رأس العصا. فأنتم ترون أن في اللقطات الحديثة والمرسلات المبتكرة المصطنعة أن الإنسان يضع جرا في غرفة نومه فيستطيع ان يعرف ماذا يجري وهو في سيارته او في بلد اخرى عن طريق هذه اللاقطات والمرسلات، وذلك من ارقى ما وصل اليه علم الحديث. وفي هذا اشاره الى حسن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. ايها الاخوه المسلمين، ومن علامات الساعه التي حدث المصطفى عنها والتي يمر بها انقطاع البركه من كل شيء حتى الى اليوم، يحدث احدنا رافضه ضغطا كثيرا ولكنه لا يدري او لا يعرف كيف يفعل. هذا من حكمه البركه حتى في الوقت ايها الاخوه. فانظروا معي بمقابله بسيطه بين الوقت في الاجيال السابقه وكيف كان يستجيبه اجدادنا. كان احدهم يسهر ليلا مع صلاه الليل فيؤلف ويكتب الصفحات الطوال، واذكر ان شخصا كالجديد في شارع الاحياء كتب وحده وفي الزمن اليسير عشر مجلدات كل مجلد ألف صفحة أي أحد عشر صفحة من صفح الكثير. والله إن أحدنا لا يجد الوقت الذي يكتب فيه صفحات في الأيام هذه ما تعرف مجبورا أو يافيا أو عاتبا يسأل الله تبارك وتعالى العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كيوم ويكون الليل كساعة ويكون اليوم كساعة. أيها الإخوة المسلمون وقد أدرى أن من ذلك وأن من علامات كفر الزمان أو يكثر كفر الزمان وتقارب الوقت أن يكثر الموت في الصالحين أن يكثر الموت في الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويتقارب الزمان من علامات الساعة أن يتقارب الزمان وأن يكثر الموت في الصالحين بحيث يموت الأول فالأول بحيث يموت الأول فالأول. وانظروا معي أيها الإخوة كيف أن الصالحين يسردون فينا ويكثر الفساد ويكثر الثواب ويكثر الثلاثة في هذه الدنيا أيها الإخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويلتقي الموت أفاضل الأمة كما يلتقي أحدكم الرطب من الطبق أمامه كما يلتقي أحدكم الغبر من الطبق أمامه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يذهب الأول فالأول أي الأفصح فالأفصح وتدفع حسابة كحسابة السم أو حسابة السعير. عرف من الإسلام رسمة يأتي فيقول رمضان ويقول ليلة فإذا انقضى رمضان كان عاهلا بالليل فالفاسقا فاسرا يقود الناس إلى الهند وإلى فرنسا وإلى كذا بإكراه بحكومته وإكراه لأهل البيت وإكراه للأمة وما يتكلم متكلم وما يمسك ما تستاهل عن الحق في البارحة. أي مسلم هذا أيها الإخوة يقوم رمضان ثم يقوم العمرة إلى بلاد الله؟ أي مسلم هذا؟ أي مسلم تقوم الليل ثم تقوم عاهرا على أهلك بليسا على أبناء المسلمين؟ أي صلاح وأي صلاح؟ يتقارب الزمان ويلتقي الموت أيها الإخوة يلتقي الموت صالح أمته كما يلتقي أحدكم العمرة من الطبق الأمام. أيها الإخوة المسلمون هذا علامات الزمان وحدث الصادق المصدوع عن ذلك. ومن علامات الساعة أيها الإخوة انفتاح الفطر فالإسلام دين الفطرة فأصل وجه الدين حديثا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الخير ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين الخير. الفطرة تسير مع الإسلام والإسلام يسير مع الفطرة ومن علامات الساعة انفتاح الفطرة في العقيدة وفي السلوك. أما الإسلام دين الفطرة فلا أحد يشك ذلك. ترى بعض الصحف أن المسلمين أتراك في رومانيا أن أحدهم له ولد أحد في السنة حديث الأمر مستحيل هذا حتى يعلم العرب إن تخلوا عن إسلامهم فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. هذا قد يعلم ابنه ثلاث لغات اللغة التركية في البيت مع الأم والأولاد وفي المدرسة النظامية الألمانية تعلم اللغة الألمانية كذلك. يقول وأعلمه اللغة العربية كل يوم ساعة أو ساعتين حتى يحفظ كتاب الله عز وجل. في الشاهد الثالث أنه يكون فطرة في العقيدة ومن علامات الساعة في انكشاف الفطرة أي تمثيل القلب. يذهب الطالب إلى البحر يوم من الأيام ويجد اتقاء من الطالب تشرح التسليم الله عز وجل والصدق فيقول الطالب يا مدرسي هذا خطأ قد تخطأ أبدا فقلنا خطأ واحد ثم تقول لك ثلاث أرض يقول أنا واحد فاستطاع أن يقنع الطلبة في الفصل برأيه فأجمع الطلبة وهم نصارى على أن الله واحد فاستدعت الطالبة هذا الولد وقالت إن ابنك يطالبه فلقد استطاع أن يستقصد الطلاب معه على التوحيد وأن يذهب الولد على التوحيد. تسمع ما تتكلم دين الفطرة فطرة الله التي فطرها الله تعالى. لا تبديل لخلق الله. بالنسبة للسقوط ولا للتبديل يقف احد الخزان سريعا محل عام فيقول في جلة الوعظ ان الله له النصراني قد كذب على الكتبة ويمشي ويسير فيقاه بس سريعا على اعضاء ويقول الى اب قال نعم قال وهو سلم فيه انه يقول الملائكه لا قال هذا كذب لان الملائكه لا تموت وقال جئت في الاحياء قلت ان الله عاصمك في بلاد الهاتين كيف انت كنت من لحظات ان الله ما تعطوا على الكتبه وما صدق ان قلت الملائكه ما قال كتبه الله الله في العقيده هو دين الفطرة وفي السلوك هو دين الفطرة في كذا أن الكتاب في الفطرة تسميها الفطرة في السلوك فنجده بيننا واضحا من معين إليه أن الأمر الأول فمما يسأل السؤال عنه ويسأل عنه استثمار المرأة في دينها وإسلام الحال نريد أن لا يعني الإنسان أن والله تسير الله الحال لا يجاهد ما يعرف أنه حال الحرام أو لا يعلم أن إسلام المرأة في دينها حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة أن يأتي الرجل المرأة في دينها المقام الحيثي انتفاق المصطفى فهو متعاقب الله يسألونك عن المحيط بكل هو أذى فاعتذر النساء في المحيط ولا تقابلهن حتى يصبرن فإن تطهرن بالابتسام بعد انتفاق الحيط فاتوهن من حيث أمركم الله من حيث أمركم الله أي في المسلك الذي يجيبه لنا فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين إذا فعلتم ذلك جهلا او مجدانا ويحبه لتفضل ان الاسلام المرأة التي هاتفها في الدول فذلك نفس الفتح فذلك فتح تستخدمه الفطرة ثم اعراضي اتحكم بها قال ويحبه اتحكم بها في الصحراء وغالبا في حاجة اتحكم في الصحراء بعيد حتى ما احد يتم رأيك ثم اتي فادخل عليها الصحراء اتحكم من تفضل الصحراء أأتيه منها في الصحراء ثم أأتي فأدعو عليها جحرها جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال يا رسول الله ما لك قال وما تدري قال حولت راسي في بيتها قال رب ما قتلنا راسي في بيتها أبدا لا وإنما أتى بابا من أبواب الجماع أنه أتى زوجته من الحيث في الفرس طريقا من طرق الجماع فقطع كتبه النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تبارك وتعالى قوله نساؤكم حرص لكم فاتوا حرصكم الا شئتم فتناهى النبي على عمر ثم قال مدبره ومقبله اذا كان ذلك في موضع الولد مدبره ومقبله اذا كان ذلك في موضع يعني لا حرج عليه طالما فعلت ذلك في موضع الولد وقد كان اليهود ايها الاخوة يعني عندهم وقت انها اذا اتى رجل امرأته من الخلف انها يأتي الولد الاقوي اتى بكار اليهود ابن الانصار الانصار كانوا قبل في السن وسلمين فكان الانصار يقدم اليهود فيجامع احدهم زوجته على حرب على جنب أهل مكة من المهاجرين كان يأتي مرأة على وجوه الجماع من الأمام ومن خلف في الأمام وعلى جنب كيفما يشاء الزوجة يسده في مكان واحد وهو مكان الولد فتزوج المهاجرين الأنصار مثلا فطلب منها أن يأتيها من خلفها في فرسها فرفضت وقال حتى نستشير النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت واستحيت وسألت أم سلمة فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنات ومسكرات اذا كان ذلك في طمان واحد وهو الفرد في مكان الحرب نساؤكم حرصا لكم مكان الحرب في مكان النبي لان لكل انبات اذا كان ذلك في طمان وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابو هريره انه من اتى حائضا او كاهن فصدقه او امرأة في سبيلها مستحيلا ذلك يعني فقد كفر بالرجل على محمد اذا كان هذا حلال تطلق زوجته وتطلق زوجته واذا مات لساعته مات كافرا اتقال الحلال. أما إذا كان يجهل وقد ارتكب معصية كبيرة فعليه أن يتوب منها. وكذلك المعصية أن يجني المرأة وهي حائض فهي معصية كبيرة ليس فيها إلا التوبة والاستغفار. إلا عند الحنابلة قد يتصدق بدينار أو يكفي دينار حسب تفاوت الدم. أيها الإخوة المسلمون، إذا انتكاس الفطرة أن يعرف الرجل فيأتي أهل الفطرة مجدا وأجلا، وذلك بما نهى الله عز وجل. فأتوا حرصكم أن تكتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم مصرين ومسلمين، واتقوا السنة والحيضة، واتقوا السنة إياك أن تأتيها في الحيض أو تأتيها من الحيض. وهذا هو الفطرة المسلمة التي كثيرا من المسلمين الآن، وكثيرا من هؤلاء الجهال لا يعرفون معروفا ولا يعرفون منكرا ولا يحضرون بالجاه العلم، ولذلك اصبحوا جهله نسال الله العافيه. وقد سمي ابن عباس ساله احدهم ما قلت في التحليل؟ قال وما التحليل؟ قال ان ياتي احدنا ناقه في جبينه فقال ولدك او يفعل ذلك مسلم؟ افتفعل ذلك مسلم؟ يعني هذا الشيء ما كان من ابيه. او يفعل ذلك مسلم اتركين ان اول عمل عمل به قوم لوط ان اتوا النساء من اجدادهم ثم مالوا بعد ذلك الى الرمال، ما تبقوا الى هذه الجريمه احد من العالم. ايها الاخوه المسلمون، فبذلك من علامات الساعه، فاتقوا الله من ذلك وتذكروا انه يوما لا يجري فيه احد عن احد ولا ينفعك الا عمله. وقد كان كثيرا من الصحابه والتابعين وتابع التابعين لما تذكروا يوم القيامه ياتي ويحط عليه البلاغ من الانتقام والخشوع. يعني احدهم يقول رايت الكافرين مع الحارس على الصفا، ووقفت بقرب فتذكر الصالحين والعباد والجهاد. ثم قال الحارس صلى الله تبارك وتعالى في اليوم الاخر تصريح: هذا يوم لا ينفقون ولا يقبل لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. قال فبكى الشافعي حتى خر على الارض. ثم قلنا له اوصنا، فقال اجهلني في حرام الدنيا واتبعوا احوال الاخره واتقوا الله في كل شيء تقوم بجميع الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطاع من عمر من أتى امرأة في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.